علمنا القرآن دروسا قد أصلح أمما ونفوسا لنكون بأرفع منزلة ولنرفع بالذكر روسا علمنا علمنا علمنا القرآن دروسا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فضل الصدقة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي، يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه. أعطى النبي رجلا غنما له كانت بين جبلين، حتى أن الرجل أخذ يصرخ وينادي في الناس: يا ناس، يا قوم، أسلموا، فإن محمد بن عبد الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوض بسط الكف حتى كأنه إن ثناها لقض لم تجبه أنامله. هو البحر، من أي الجوانب أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد به، فليتق الله سائله. إن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يعلم أصحابه أن الصدقة في سبيل الله لها فضل عظيم ولها فوائد عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بعدل تمرة، ولو بشق تمرة، بل إنك بعد سماعك لهذا الحديث لن يكون لك عذر في ألا تنفق في سبيل الله. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بعدل تمرة أو بشق تمرة وكانت من كسب حلال، هذا هو الشرط، وكانت من كسب حلال، قبلها الله تعالى بيمينه ثم ينميها له، كما ينمي أحدكم فلوة، هذا المهر الصغير، ليصبح مثل الجبل. تخيل، عدل تمرة، شق تمرة، ينميها له كما ينمي أحدكم فلوة فيصبح أو فتصبح مثل الجبل، تكون في ميزان حسناتك أثقل من جبل أحد. عدل تمرة، لكن بشرط أن تكون من كسب حلال، ولا نكون أو لا تكن كهذا الذي رآه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الذي رآه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقد مد يده في مكتل فسرق تفاحة أو رمانة، فقال الإمام رضي الله عنه: لأتبعن هذا الرجل لأرى هل أخذها عن حاجة أم أخذها عن عادة. فوجد أن أمر الرجل عجيب، وجد أن الرجل قد أخذ الصدقة أو أخذت التمر التفاحة، وجد أن الرجل قد أخذ الرمانة ليتصدق بها، فقال: ويحك يا رجل، أتسرق لتتصدق؟ قال نعم يا إمام. قال وما الذي يحملك على هذا؟ قال سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي عشرا، يبقى أنا خرجت بكام؟ بتسع حسنات. فقال له الإمام لا، سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم تقبل منك. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى شرط الصدقة أن تكون من كسب حلال. إذا تصدق الإنسان بهذه الصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، استظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ إنه جاء بشيء عظيم، جاء بثواب كبير. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبخلون، بل إن بعضهم أو أغلبهم أو جلهم أو جميعهم، لأن الذي علمهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتصدقون بقوتهم بطعام أولادهم. فهذا ضيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني جائع، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام يطلب طعاما من بيته فلم يجد في بيته طعام. تخيل، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام، جميع نساء النبي ليس عندهم طعام، حتى يقول أو حتى تقول إحدى أمهات المؤمنين كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. فقال عبد الله ابن عباس وما كان طعامكم؟ قالت كان طعامنا الأسودين. خيل، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد فيه نار، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه في الصباح سأل أعندكم طعام نفطر عليه؟ فيقولون لا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني صائم. تخيل، النبي لا يجد طعاما في بيت يفطر عليه، بل إن النبي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد أحيانا تمرة فيمسحها ثم يهم النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها، فيتذكر أنها ربما تكون من طعام الصدقة، فيتعفف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها وهو في أمس الحاجة إليها. فهذا الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولنا إلى بيوت أزواجه فلم يجد طعاما قط، والرجل جائع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يطعم ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله أنا أطعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك. فأخذ الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم دخل الرجل على امرأته فسألها هل عندنا طعام نكرم به ضيف رسول الله؟ فقالت المرأة لا، ليس عندنا طعام إلا طعام أولادنا، الأكل الموجود عندنا يعني بالكاد يكفي الأولاد الصغار. فقال لها الرجل هذا الصحابي قدم الطعام للضيف وقومي بإشغال الأولاد بأنك تعدين لهم الطعام حتى يناموا. وبالفعل ينام الأولاد ويوضع الطعام بين يدي الضيف ويجلس معه صاحب البيت وهو يتقمص دور من يأكل مع الضيف، الطعام قليل ويتلذذ في ظلمة الليل، إنه طعام جميل. قل أيها الضيف، حتى أكل الضيف وشبع ثم نام الضيف. فنام الرجل ونامت امرأته ونام الأولاد، الجميع ناموا جياعا، لقد آثروا الضيف على أنفسهم. فلما ذهب هذا الصحابي ومعه الضيف إلى المسجد لصلاة الصبح، إذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي على ضيفه يقول: ما فعلت بضيفك البارحة؟ يقول: كل خير يا رسول الله، الله أعلمه، الله أعلمه بما فعله صحاب، الله أعلمه، أعلمه بما فعله هذا الصحابي، الله أعلمه بما فعله هذا الصحابي رضي الله عنه الذي آثر صاحب، الذي آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، الذي آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، وإذا به يتلو عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فيقول له النبي: اسمع ماذا أنزل الله في شأنك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. هذه آيات نزلت في عموم الصحابة، لكن اسمع ماذا قال الله في شأنك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنزل الله تبارك وتعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لأنه أطعم ضيفه لوجه الله، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يبخل على نفسه ليطعم صاحبه أو ليطعم أولاد جيرانه. فإذا تصدق الإنسان بهذه الصدقة وكانت من كسب حلال، كان ممن سيستظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وأنا الآن أطمئن هؤلاء المتصدقين، هؤلاء المنفقين، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومما جاء في الأثر قال الله عز وجل: المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإن دخل وكلائي بمالي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، رد الجميل يا محمد، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا القرآن.